زين ها. أظن واضح الآن. طيب. إلى اللي بعد. وخلا لو رمى صيدا فأطال مقتله ثم رماه آخر تمام من قال هو الأول فيباع الصيد بذلك والثاني جان عليه فيكون ما خرق مثله هذا قول البعض والأكثر وخرجه طائفة من على الخلاف في ماء ونحو في ماء ونحو فيها عندنا وكذا لا ما هي مستقبل وقاس على الأولى لكن الصواب الأول أنه للرامي الأول الصواب أنه للرامي الأول وأنه إذا نقص برمي الثاني فإنه يضمن النقص كما لو خرق جلده وكان جلده مما يعتد به عادة كجلد الظبي مثلا أما إذا كان جلده لا يتم به عادة كجلد الطيب فلا ضمان، لا ضمان على الثاني. لكن لو أفسد اللحم، لو أفسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الإصابات، فعليه ضمان النقص للرامي الأول. نعم. ومن صور الحكم الثاني مسائل، منها إذا قدم إليه طعاما مسموما عن نفسه فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدم. ما في تأكله؟ طعام مسموما عن نفسه. يعني نعم عندك فاكلة الحق فله وهو لا يعلم بالحال، القاتل هو المقدم وعليه قصاص الموتية. لا أودي كيف ودي؟ ما هي سنة قصاص الموتية؟ ها؟ اي ورش شادتان هذا شدود معلوم. نعم هل ما تصحح لي؟ ها؟ كيف أبنى؟ نعم. ومنها لو قتل الحاكم وقدم أو إقامة بشهادة ثم أقام الحدود وأنه زعم المبتدئ، فالضمان هو القول، فالضمان هو القول عليه دون الحاكم. ونقل أبو القتل العلمي عن أحمد إذا رجم الحاكم أبو النضر الضاد ومش عندك الضاد عندنا ابو النقر هامش هانصر الحاشي بالهامش ولا بالحاشي الحاشي أنا عندي ونقل أبو النضر على الأسفل يسمى حاشي واللي على جوانب يسمى هوامش. نعم حطوها نسخة إذا شئتم اختلاف باسم الرجل ما يعرف باسم الرجل يجي له عرف باسم من هو. ونقل أبو النضر إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة فتبين أن المظلوم مذموم فالضمان على الحاكم وهو مشكل، لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم بتعمد الكذب بالعيان بالكسر، وهو مشكل لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم بتعمد الكذب، وقد يفرق بأن المذموم لا يخفى أمره غالبا. الإقدام على رجل عندكم أمره ولا حاله؟ أمره يعني يصلح حاله. وقد يفرق بأن المذموم لا يخفى أمره غالبا، فالإقدام على رجله لا يخلو من التأثير، وبأن الشهود قد يشتبه عليه فلا يتحقق تعمده بالكذب، وأما إن تبين كذبه للكذب. عندي للكذب المعنى واحد. نعم. وأما إن تبين أن الشهود كفر أو كفار وقلنا يقبل الحكم وكان أو كفار عندك النص؟ كفار. ها؟ كفار. إيه أن الشهود أن الشهود فقد آمن الشهود قد قدروا كفار وقلنا من قبل الحكم وكان الحق لآدمي والضمان على المحكوم له، وإن كان لله تعالى فله حالتان، إحداهما أن يستند الحاكم في قبول الشهادة إلى تسلية من شفاه، وفيه ثلاث أوجه، أحدهما الضمان على المزكي أحدهما ثلاث توجه كيف تمكن أحدهم وبه ثلاث أوجه أحد أبوهان على المزكين قاله أبو الخطاب وصححه صاحب الباب والتنظيم لأنه الجو الحاكم به. هنا عند المثنى اللي قلتها هي نسخة كتابتين راد ايه عندك شذور فتعين تصور شهادته الإفراد والجمع لا تختص المحكوم به ولو ولف المحكوم بعد أن يشهد